بمقتضى ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا فإن الكمال مطلق، المطلق متعذر، لكنه مجتهد، فإن الله عز وجل جعل له الهداية، وأنه يهديه سواء في أمور الدنيا أو في خاتمته أو في آجل أمره. لذلك من لزم الصدق والاستقامة على الحق والحرص على ذلك ليس كالذي في قلبه مرض لا يستعون. ولذلك هنا الشاطبي ذكر أنه يخاف عليه، لا يقول هنا في قضية فيما يتعلق بالكبائر والصغائر، لأن سياق الحديث هنا ليس عن حكم أصناف البدع هل هي كبائر أم صغائر، وإنما السياق هنا في الكلام على أحوال أهل البدع، في أحوال أهل البدع. أما هل البدع كبائر أم صغائر فهذا له مبحث مستقل سيأتي بإذن الله تعالى. ولذلك قال الأصل فيه هنا من جهة ضلاله إصراره على المعصية. ما وجه الإصرار هنا؟ أين وجه كونه مصرا على المعصية؟ في كونه مصر على أن ما هو عليه من سبيل وطريق هو الحق والنصوص خلاف ذلك، فاطراحه للنصوص ووقوفه على طريق مصادم لهذه النصوص وتقديمه لعقله ولهواه على أن ما ذهب إليه هو الحق واطراحه للنصوص هذا فيه مصادمة وفيه إصرار في الابتداع والخروج عن الهدي. ما يقابله؟ يقابله الذي يهتدي بالنص ويرى أنه يجب عليه أن يصلح من حاله ليتبع ويهتدي بالنص، أما هذا فذهب مذهبه ثم أراد أن يجعل النصوص تابعة له. ولذلك قال هنا فإنه في هذه الحال وهو إعراضه عن النصوص وعن الهدي وتقديمه لهواه ولشهوته في مصادمة هذه النصوص واطراح الاهتداء بها وتقديم ما يعن له من حال أو ذوق أو كشف أو عقل يظن أنها خير وأنها أكمل وأسلم، فهذا إصرار منه. كيف يتوب من هذا الإصرار؟ بأن ينفك عنه ويسلم للنص. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وفي الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهنا المؤمن إذا سمع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يفعل؟ قالوا سمعنا وأطعنا. فالانقياد والاستسلام للنصوص وللوحي والتسليم لله ولرسوله بأن ما دعا إليه الوحي هو الحق والرضا بحكمه في نفسه وأحواله هذا هو حقيقة الاستسلام لله، وهو مقتضى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا صلى الله عليه وسلم. فحال المبتدع مخالف لهذه الحال إلا أن يتوب فيعود للتسليم والاتباع. ولذلك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا هذا مناقض لحال أهل البدع في مناقضتهم للاتباع والتسليم والانقياد والاهتداء بالوحي وتحكيمه في أنفسهم وفي أحوالهم وعباداتهم ومعاملاتهم وشؤونهم، والرضا بذلك وعدم التقديم عليه مهما كان هذا التقديم من صوره المختلفة وأشكاله المختلفة ظاهرا أو باطنا. فهنا إصرارهم على مخالفة ذلك دليل على مرض في القلوب وهوى. ولذلك هنا قال الشيطان يفرح بهذا أشد من فرحه بمجرد المعصية. الشيطان يفرح بهذه الحال أشد من فرحه بمجرد المعصية. لما؟ لأن المعصية صاحبها يرى أنه مخطئ ويفكر في الأوبة والرجوع، وربما أتبع سيئته بحسنة تمحوها. أما هذا ليس له من ذلك شيء، بل هو يزداد نأيا وبعدا، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك حاله أشد بؤسا وأشد بعدا. فالشيطان يفرح بذلك ويرى أنه استحوذ عليه، وهنا خيف عليه من سوء الخاتمة، لأنه متجه إليها، عامل بأسبابها، محقق لمقتضياتها، نسأل الله العفو والعافية. أما الآخر فلو عصى ربما يؤوب، يستغفر، يتوب، وهنا الله عز وجل يغفر الذنوب سبحانه وتعالى جميعا ويقبل توبة عبده إذا هو عمل لها وأرادها وعنت له وخطرت له. أما هذا فلا تعرض له مطلقا، بل هو يرى أن غيره يجب أن يفي إليه ويتوب إليه. يعني لو جادله صاحب سنة وهدي واتباع، ما الذي يحاوله المبتدع؟ أن يثني صاحب السنة عن سنته ليتبع بدعته، ولا تجد ذلك عند صاحب المعصية، أليس كذلك؟ صاحب المعصية إذا حدث عنها وكلم فيها، ما الذي يقوله؟ يستغفر، يتوب، يحاول، يقول أنا مذنب ومعترف بذلك. ولذلك هنا ذكر الشاطبي أن هذا من كان هذا حاله من إقدامه على العظائم والسيئات واقترافه لها، فإنه والعياذ بالله معرض لسوء الخاتمة. ولذلك ذكر هنا قول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير هنا من الأحسن والأصلح إلى الأسوأ. والتغيير إما أن يكون التغيير من السيء إلى الأحسن أو العكس. ولذلك هنا الذي كان على هدي وخير ثم غير إلى السيء، هذا ختم له بماذا؟ بالسيء. وبدأ بماذا؟ بالأحسن، بالخير. ولذلك ذكر معه سياق قصة بلعام بن بعورة، وهذا في الأثر من قصص بني إسرائيل، أنه كان منهم عالم عارف بالحق، وفي بعض الروايات أن لديه دعوة مستجابة لعلمه باسم الله الأعظم. فكان يعرف الحق ويعمل به، وإذا اشتد الأمر بهم جاءوه فدعا، ثم طلب منه أن يدعو على بني إسرائيل وقوم موسى فهنا يعلم أن ما هم فيه حق، ويعلم أن معه دعوة مستجابة، فما زالوا به حتى ورفض. القصة طويلة، مؤداها أنهم دخلوا عليه من جهة زوجه فما زالت به حتى أقنعته بماذا؟ بأن يدعو. فلما أراد أن يدعو ذهب إلى أراد أن يذهب إلى قمة جبل فيدعو، الجبل مشرف على بني إسرائيل من أتباع موسى، فأراد أن يفعل ذلك. في القصة أن الحمار مشى معه، كان على حماره، فكلما تقدم وقف الحمار في القصة، ثم بعد ذلك كقصة الفيل يعني امتنع وما زال به، ثم بعد ذلك استمر حتى فلما أراد أن يدعو كلما حرك لسانه للدعاء دعا لهم وليس عليه، فعلم أنه هالك، فعلم أنه هالك لأنه ترك الحق وذهب إلى الباطل وإلى الشر. فهنا هذه الآية في قوله تعالى، نقرأ هذه الآيات لأنها معبرة تعبير عظيم عن هذا الأمر. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. نسأل الله العفو والعافية. آتاه الله الحق والآيات. السياق هنا في بيان أن صاحب الحق والهدى حينما يذهب إلى الابتداع ويترك الوحي والهدى انسلخ من الحق ولا من سلخ؟ انسلخ من آيات الله ومن الهدى والسنة. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. نسأل الله العفو والعافية. فالشيطان يفرح بالمبدلين للحق بعد أن عرفوه، لأنهم أعرفوا به وبتأثيره وأشد تأثيرا في صرف الناس عنه. نسأل الله العفو والعافية. قال الله: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذا مطابق لحال المبتدع أو لا؟ المبتدع قدم هواه فاتبعه وترك الحق. فمثله، المثل الذي ضربه الله لمن هذه حالهم مثل عجيب، مثل عجيب. فمثله كمثل الكلب، نسأل الله العفو والعافية، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالكلب والعياذ بالله أكرم الله مجلسكم، الكلب في حال الجري والطرد يلهث، وفي حال البقاء في الفيء والسكون يلهث. ففي كلا الحالات هو لاهث. وكذلك من أعرض عن الوحي والحق هو في كل حالاته لاهث، تابع للهوى، لن يمسك على شيء ولن يلوي على شيء ولن يستقر ويطمئن إلى شيء البتة. فلو حاول أن يسكن لعقله لن يجد فيه أنسه وراحته، ولو حاول في وجده وكشفه وأحواله وتنسكاته وتعبداته لن تغني عنه من الحق شيئا. فهو في كل حالاته في أسوأ الحالات، لقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فكتب الله عز وجل واقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن من أعرض عن الحق والذكر والهدى أنه يعيش في الضنك وصوره وأشكاله ولو ملك الدنيا، ولو تنسك بصور من التنسكات والتعبدات لم تملأ جوعة قلبه وروحه البتة. ولذلك ما تجد من مبتدع إلا وهو أشد تنسكا وتعبدا من صاحب السنة، ومع ذلك لا يجد الطمأنينة ولا الأنس ولا الراحة. وصاحب السنة يجد من اللذة والمتعة والأنس بعبادته وطاعته ورضاه بذلك وطمأنينته به ما لا يجده من أعرض عن ذلك. فلذلك الله عز وجل يقول: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. هنا جعل حكم من أعرض عن الوحي بعد أن عرفه ولو كان بمقاصد فاسدة، حاله كحال المكذب ابتداء، أليس كذلك يا شيخ منصور ولا لا؟ كأنه حاله بحال المكذب ابتداء. فالمكذب ابتداء لم يقبل الوحي ولم يقبل الرسالة وعاند النبي صلى الله عليه وسلم وشاقه وابتعد ونأى، هذا بعد أن دخل وعرف الحق ماذا فعل؟ عاد إلى حال الأول من النأي والابتعاد، ولكن بتأويلات وشبه فاسدة، فحالهما سواء في عدم الاهتداء بالوحي. فلذلك قال الله: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا في قصص بني إسرائيل، وكذلك هو في قصص هذه الأمة عند من جاءه الحق وعرفه ثم إيش؟ أعرض عنه. ومنه حديث أبي هريرة، الحديث العظيم الذي ما يذكره أبا هريرة إلا ويبكي، وهو أول من تسعر بهم النار، نسأل الله العفو والعافية. من هم؟ عالم، تعلم العلم، يقول عالم، عالم ومجاهد ومتصدق، وهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ما الفساد الذي فسد به حال هؤلاء فكانت عاقبتهم هذه العاقبة؟ نسأل الله العفو والعافية. فساد النيات والمقاصد والغايات والأهواء التي تدخل على النفوس فتفسد الأعمال وتحبطها، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك العبد ما يزال بين الخوف والرجاء، يعمل ما يعمل ويجتهد فيما يجتهد وهو يرجو ويخاف. ولذلك قال الله: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون؟ يعني هل هم الذين يفعلون الكبائر؟ قال: لا يا عائشة، إنهم الذين يصلون ويصومون ويعملون ما يعملون وهم إيش؟ قلوبهم وجلة خائفة. ولذلك مما يحتاجه الطائع المهتدي إلى الحق والسنة أن يكون على خوف ووجل من سوء الخاتمة، ومن أن يحبط عمله، وأن يفسد ويتغير في حاله بعد أن كان على الحق والهدى. ولذلك يسأل الله عز وجل دائما الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والبر والهدى، ويسأله النجاة والسلامة. ولذلك أحوال الصحابة كلهم يخشى على نفسه النفاق، ليس منهم أحد يقول أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، بل يخافون على أنفسهم، مع أنهم يؤتون ما آتوا ويعملون ومشهود لهم بالجنة. ويخافون أن يكونوا قد بدلوا أو غيروا أو تتغير أحوالهم. ولذلك ما خاف النفاق إلا مؤمن ولا أمنه نسأل الله العفو والعافية إلا منافق. وكذلك من ظن أنه لا يحتاج إلى الخوف ولا الوجل وإنما هو فقط في الرجاء على ما معه من تقصير، وكلنا مقصر في جنب الله عز وجل، والتقصير في ترك الواجبات أعظم من التقصير في ارتكاب المحرمات، أليس كذلك؟ نعم. فلذلك هنا خوف سوء الخاتمة هو من الأمور العظيمة التي جاءت في النصوص أنه يخشى على أهل البدع وعلى غيرهم، إلا أن أحوال أهل البدع أشد، لأنهم لا يفكرون في الأوبة ولا التوبة، وإنما هم يظنوا أنهم على صراط وهم على غير صراط، نسأل الله العفو والعافية. وفي هذه الآية بعضهم عند بعض المفسرين ذكروا أن هذه الآية في أمية بن أبي الصلت الشاعر، فإنه حصل له علم واتضحت له براهين وحجج صدق الرسالة، ومع ذلك أعرض ووقف مع مشركي مكة ورثاهم في بدر، فانسلخ من الحق الذي ظهر له. وهو كذلك في العلماء الذين من اليهود والنصارى الذين علموا وظهرت لهم علامات علم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فانسلخوا وشهدوا للمشركين أنهم على الحق. وكل من وقف مع الباطل بعد أن علم الحق، فهذه الآية تشمله يا شيخ ولا ما تشمله؟ لأن القاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل من عرف من الحق ثم أعرض عنه وانسلخ، نسأل الله العفو والعافية، فهو داخل في هذا التهديد وهذا الوعيد وفي هذا السياق الذي ذكره هنا. اقرأ. قال رحمه الله: وقد سمعت بقصة بلعام بن باعوراء حيث آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان إلى آخر الآية. فهذا ظاهر إذا اعتبرنا البدعة من حيث هي المعصية، فإن نظرنا إلى كونها بدعة فذلك أعظم، لأن المبتدع مع كونه مصرا على ما نهي عنه يزيد على المصر بأنه معارض للشريعة بعقله، غير مسلم لها في تحصيل أمره، معتقدا في المعصية أنها طاعة، حيث حسن ما قبحه الشارع حيث حسن ما قبحه الشارع وفي الطاعة أنها لا تكون طاعة إلا بضميمة نظره، فهو قد قبح ما حسنه الشارع. ومن كان هكذا فحقيق بالقرب من سوء الخاتمة إلا ما شاء الله. وقد قال الله تعالى في جملة من ذم: أفأمنوا مكر الله في جملة من ذم من ذم أفأمنوا مكر الله فلا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والمكر جلب السوء من حيث لا يفطن له، وسوء الخاتمة من مكر الله، إذ يأتي الإنسان من حيث لا يشعر به. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. نسأل الله العفو والعافية، نسأله سبحانه وتعالى السلامة من مكر الله. فالمكر هنا كما يقول الشاطبي جلب السوء من حيث لا يفطن له. وهذا المكر في أمور الناس وأعمالهم هو جلب السوء للآخر من حيث لا يفطن له ولا يدركه، وهذا لسوء الطوية وللخبث الباطن ولأمراض النفوس الكثيرة التي تجعله يعمل على الإضرار بالخلق من حيث أنهم يظنوا أنه ينفعهم، ولذلك هذا المكر يفعله أهل الأهواء والبدع، ولذلك هنا يشاكلون فيه أهل النفاق. ما حال أهل النفاق؟ أنهم يمكرون بالذين آمروا، أليس كذلك؟ لأنهم يظهرون الإيمان وهم في الحقيقة يبطنون المكر والخديعة للذين آمنوا، كما قال الله عنهم أنهم يقولون آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، مكر. وقال عنهم يخادعون الله وهو خادع، وقال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. فحالهم أنهم يؤمن جانبهم وهم في الحقيقة ليسوا أهلا لهذا الأمن، بل هم أهل الخوف والإضرار والشر والخبث. ولذلك أصحاب الابتداع من أهل الأهواء الذين أشربوا أهواءهم وصادموا بها الحق هم في الحقيقة يعملون على مناقضة السنة وأهلها والمكر بهم والخديعة والإطاحة بهم. وما أحوال المسلمين اليوم إلا دليل ظاهر على مكر هؤلاء في أحوال المسلمين من الباطنية وأهل التشيع وأهل الغلو من الخوارج والغلاة. فهؤلاء كل يمكر بالسنة وأهلها، ولذلك حالهم من جنس حال المنافقين، من جنس حال المنافقين في مكرهم وكيدهم وإرادتهم السوء من حيث لا يفطن له. فإنك تنظر في ظاهر حالهم لا تظن أن يأتي منهم كل هذا السوء، فإذا نظرت إليه وحقيقة حالهم ظهر لك أن سوء هؤلاء أشد من سوء غيرهم. إذ الكافر المعاند ظاهر الحال مظهر للعداوة، لا يحتاج إلى أن يمكر بك، بل هو يصرح بذلك، أليس كذلك؟ ولكن هؤلاء خلاف ذلك. العجيب أن من أسوأ أحوال هؤلاء في المكر بأهل السنة والحق أنهم يفسدون نظرهم في النصوص والتعامل معها، أنهم يفسدون النظر في النصوص والتعامل معها. بماذا؟ بإثارة الشبه حولها. فما كنت منه على يقين وعلم جاءوا إليه إلى شبهة فيه فأفسدوا فيها نظرك في النص حتى أضعفوا اعتقادك فيه وعلمك به. فهذا من خبث مكرهم، ولذلك وقف منهم الصحابة موقف عظيم، لأنهم يتبعون ما تشابه منه فيضرب كلام الله بعضه ببعض ويلقون على أهل الحق الشبه. ولذلك هنا الإمام الشاطبي عليه رحمة الله يبين أن حال هؤلاء حال خطير في معارضتهم للشريعة بعقولهم ومصادمتها وتقديم ذلك على النصوص والاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى ولوحيه. نعم. قال رحمه الله: وأما السداد وجهه في الآخرة فقد تقدم في ذلك معنى قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وفيها أيضا الوعيد بالعذاب لقوله تعالى فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وقوله قبل ذلك وأولئك لهم عذاب عظيم. حكى عياض عن مالك من رواية ابن نافع عنه قال: لو أن العبد ارتكب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك بالله شيئا ثم نجا من هذه الأهواء لرجوت أن يكون في أعلى جنات الفردوس، لأن كل كبيرة بين العبد وربه هو منها على رجاء، وكل هوى ليس هو منه على رجاء، إنما يهوي بصاحبه في نار جهنم. إذن الوصف السادس عشر من أوصافهم وأحوالهم وما جاء في النصوص أنه يخشى عليهم من سوء، من استوداد الوجوه بعد سوء الخاتمة في الآخرة، وذلك أن الله عز وجل يقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وكما سبق معنا بياض الوجوه أهل الحق والسنة وسواد وجوه أهل الكفر والبدعة، نسأل الله العفو والعافية. وهنا الشاطبي يذكر أن أصحاب البدع والأهواء متوعدون بهذه العقوبة في الآخرة، سواد الوجه مع التوعد بالعذاب في الآخرة، الوعيد بالعذاب العظيم نسأل الله والأليم، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك هنا قال ارتكاب المعاصي والكبائر أخف أم الدخول في الابتداع واتباع الأهواء والبدع؟ لا شك أن المعاصي والكبائر جرم عظيم وموبقات مهلكات كما في النصوص، لكن حال البدعة والدخول فيها جامع لذلك وزيادة عليه، فإنه مصحح لمسالك أهل المعاصي. إذن هو معصية وإيش؟ وزيادة. هو عاص مضيف على المعصية إيش؟ تصحيح لمسالك أهل المعاصي. ما الذي ينقص أهل المعاصي؟ أنهم غير مصححين لمسالكهم في المعصية. هو يرى أن مسلكه في هذه المعصية سوء. مثاله من استحل الفروج بشبهة بدعة، ومن ارتكب الزنا. صاحب ارتكاب معصية الزنا متوعد بالعذاب وسوء المنقلب، نسأل الله العفو والعافية، وهي مهلكات وسيئات، لكن عنده سلامة من عدم استحلال، عدم تصحيح مسلك النظر في هذه المعصية، بمعنى هو يرى أنه مخطئ ولا يستدل عليها بدليل ولا يصحح نصوصا عليها، فطريقه إلى المعصية يرى أنه خطأ. وصاحب البدعة المستحل للأعراض يرى أن المسلك الذي ذهب من خلاله إلى هذه المعصية عليه دليل ونصوص واستدلال صحيح، فالفعل الذي يفعله يتقرب إلى الله به، أيهما أشد فحشا وسوءا. ولذلك يا مشايخ هنا ندرك لماذا السلف وأئمة السنة عظموا البدعة وخطرها، ولماذا وقفوا من الابتداع هذه المواقف ومن الأهواء هذه المواقف العظيمة، لأنها تبديل للدين في النظر في النصوص والتعامل معها، وكذلك في تصحيح مسالك أهل الكبائر والسيئات، فإنها تتحول عندها أو لا إلى معاني غير معاني كونها بدع وسيئات. ولذلك هنا وإن ارتكب ما ارتكب من الذنوب وهو خائف ويرى أنه مذنب ومقصر فيرجى له خير، أما إذا دخل في باب الابتداع فإنه يستحل ويتأول أحوال الأعراض والدماء وأحوال الأموال وغيرها من أحوال شؤونه وعباداته تأويلات فاسدة تخرجه إلى مصادمة النصوص والوحي، نسأل الله العفو والعافية. ولعلنا نقف على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.